المصنف في ختم رسالته قصد بعد هذا التفصيل المتقدم وذكره لبعض القواعد والمقاصد في هذه الرسالة إلى ذكر ختم هذه الرسالة بأقسام أهل القبلة في نصوص الصفات، وذكر أن القائلين في هذا الباب لا يخرجون عن ستة أقسام، وهذه الأقسام منها ما يكون مختصا ببعض الطوائف، ومنها ما يكون قولا يقع ذكره عند بعض الطوائف وقد يقع ذكر غيره أو تجويز غيره، فإنه قال هنا: وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة. فقوله هذا أن جماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام وأن كل قسم منها عليه طائفة من أهل القبلة، هذا لا يفيد أن كل من وقع في قسم من الطوائف فإنه يمنع غيره أو لا يشتغل بغيره، كما أنه لا يفيد أن كل قسم من هذه الأقسام تختص به طائفة من الطوائف بإطلاق، وإن كان إذا قيل إن هذا لا يلزم لا يعني أنه ليس واقعا، بمعنى أن كثيرا من هذه الأقسام التي ذكرها المصنف تختص بها بعض الطوائف، كالقسم الذي ذكر فيه إجراؤها على ظاهرها أو إجراءها على ظاهرها اللائق بالله سبحانه وتعالى، وذكر أن هذا هو الذي عليه أهل السنة، فهذا القسم يختص به أهل السنة والحديث بتحقيقه وتطبيقه. لكن فيما يتعلق مثلا بقسم التفويض من هذه الأقسام فإنك لا تراه تختص به طائفة اختصاصا مضطردا، بل يذكره من يذكره من الفقهاء، يذكره من يذكره من الصوفية، يجوزه من يجوزه من المتكلمين، يرجع إليه من يرجع من المتكلمين وأهل المجرة. ولهذا قد ترى أن بعض المتكلمين قد تكون العبارة أدق إذا قلنا بعض الأعيان أو بعض الطوائف من حيث الجملة بسبب ضرورة من حيث الافتراض يجوزون أكثر من قسم، كتجوز أكثر الأشعرية مسألة التأويل مع مسألة التفويض، مع أن المصنف جعل التأويل قسما وجعل التفويض قسما آخر. نعم، أقرأ. وجماع الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة، قسمان يقولان تجرى على ظاهرها وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها وقسمان يسكتون، أما الأولون يسكتون أما الأولون فقسمان، أحدهما من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين، فهؤلاء المشبهة ومذهبهم باطل أنكره السلف وإليه يتوجه الرد بالحق. نعم، ومذهب التشبيه ليس قدره في الاشتباه والشيوع كمذهب التأويل، مذهب التشبيه وإن كان باطلا إلا أن قدره في الاشتباه والشيوع ليس كمذهب التأويل، وأخص من تكلم بالتشبيه قوم من متقدم الرافضة كهشام بن الحكم وهشام بن سالم وأمثالهم، ثم رجع جمهور الرافضة عن هذا المذهب إلى ما يقارب مذهب المعتزلة وتلقوا عنهم في هذا الباب، وإن كان التشبيه قد وقع فيه كثير من متأخري المتكلمين كما هو شأن محمد بن كرام السجستاني مثلا وأصحابه، فإنه يقارب مذهب التشبيه الذي كان عليه هشام بن الحكم وإن كان ليس مثله. ووقع بعض الفقهاء من أصحاب الأئمة في زيادة في الإثبات، فهؤلاء الذين زادوا في الإثبات ليسوا مشبهة، ولكنهم ليسوا على طريقة أهل السنة والحديث المحضة، وهم خير من محمد بن كرام وأمثاله، كما أن محمد بن كرام وأمثاله من المجسمة أقرب إلى طريقة أهل السنة من طريقة أئمة المشبهة كهشام بن الحكم وأمثاله. نعم. الثاني من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله، كما يجري ظاهر اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله، فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوق إما جوهر محدث وإما عرض قائم به، فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك في حق العبد أعراض، والوجه واليد والعين في حقه أجسام. فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات بأن له علما وقدرة وكلاما عامة أهل الإثبات، مقصوده بأهل الإثبات هنا أي من يثبت أصول الصفات وإن لم يلتزم إثبات سائر الصفات، وبهذا دخل فيه أهل السنة ما هو متحقق، ودخل فيه متكلمة الصفاتية الأشعرية والكلابية والماتريدية وأمثالها، أي من يصحح مبدأ الإثبات مقابلا من يلتزم تحقيق النفي كما هي طريقة الجهمية وأئمة المعتزلة. نعم. وإن لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين، جاز أن يكون وجه الله ويداه صفات ليست أجساما، يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين، بمعنى أن جمهور أهل القبلة وهو الذي عليه أهل الإثبات من أهل السنة ومتكلمة الصفاتية أن لله علما وقدرة وإرادة، وهذه لم تكن كصفات المخلوقين، فكذلك ما يقع في الوجه واليدين لم تكن أجساما كصفات المخلوقين، أي بجسميتها المخلوقة التي تليق بالمخلوق، وإن كان لفظ الجسم لا يطلق إثباتا ولا نفيا في حق الله تعالى. نعم. وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف، وعليه يدل كلام جمهورهم وكلام الباقين لا يخالفه، فهو أمر واضح. وعليه يدل كلام جمهورهم، هذا تقدم أن مقصود المصنف حينما قال أو أضاف هذا إلى جمهورهم لا يعني أن طائفة من السلف تخالف هذا المذهب، بل مقصوده أن التصريح شاع عند جمهورهم، وإن لم يلزم من ذلك أن كل ما تفصيل في الصفات يصرح به كل معين من أعيانهم. نعم. فإن الصفات كالذات، فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات، فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات. فمن قال لا أعقل علما ويدا إلا من جنس العلم واليد المعهودين، قيل له فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين؟ فمن المعلوم أن صفات كل موصول تناسب ذاته وتلائم حقيقته، فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه. وما أحسن ما قال بعضهم. فترى أن المصنف هنا في الكلام المتقدم لما قال فكما أن الله موصوف عند عامة أهل الإثبات بأن له علما وقدرة إلى آخره، هذا من باب الأصل المعروف عنده أن القول في بعض الصفات فالقول في البعض الآخر، وهذا يتوجه به الرد على متكلمة الصفاتية الذين أثبتوا بعض الصفات ونفوا بعضها. وقوله هنا فمن قال لا أعقل علما ويدا إلا من جنس علمي العلم واليد إلى آخره، ثم قال المصنف كما أن ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته، فهذا من باب أن القول في الصفات كالقول في الذات، وهذا يقع به الرد على نفاث الصفات من الجهمية والمعتزلة، بمعنى أنهم كما أقروا بأن لله ذاتا لا تشابه الذوات ولها اختصاص اللائق بها، فكذلك صفاته تكون مناسبة لذاته. نعم. وما أحسن ما قال بعضهم إذ قال لك الجهمي كيف استوى أو كيف ينزل إلى السماء الدنيا أو كيف يداه ونحو ذلك، وقل له كيف هو في ذاته، فإذا قال لك لا يعلم ما هو إلا هو وكنه الباري تعالى غير معلوم للبشر، فقل له فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف، فكيف يمكن أن تعلم كيفية صفة لموصوف لم تعلم كيفيته، وإنما تعلم الذات والصفات، ومن حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي لك. نعم. فإن السؤال عن الكيفية فرع عن العلم بحقيقة الذات، وإذا كان متحققا لضرورة العقل والشرع أن الله تعالى لا يحاط به علما، وهذا لم يقع لأحد من خلق الله أنه يحيط بالله علما بكيفية صفاته وكيفية ذاته، فإن القول في كيفية الصفات هو قول في كيفية الذات، فإن الذات هي هذه، أو فإن القول في هذه الصفات فرع عن القول في الموصوف فيها. نعم. بل هذه المخلوقات في الجنة، قد ثبت عن ابن عباس أنه قال ليس في الدنيا مما في الأولى. هذا من باب قياس الأولى، ووجهه هنا أن المصنف يبين أن الجنة فيها نعيم يتفق في بعض الموارد من حيث الاسم المطلق مع نعيم الدنيا، ويكون متواطئا ليس مشتركا اشتراكا لفظيا، متواطئا مع أن الحقيقة متواطئ من حيث المعنى الكلي مع أن الحقيقة والماهية مختلفة، مع أن الحقيقة والماهية مختلفة. فإذا كان كذلك في هذا النعيم وهو مخلوق من مخلوقات الله، فبين الخالق والمخلوق من باب أولى، بمعنى أن الاشتراك في الاسم المطلق لا يستلزم التماثل في الحقيقة عند الإضافة والتخصيص بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة، فمن باب أولى بين صفات الله وصفات خلقه التي وقع فيها اشتراك في الاسم المطلق كالعلم والقدرة والسمع والبصر والرضا والغضب وأمثال ذلك. نعم. ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، وقد أخبر الله تعالى أنه لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كان نعيم الجنة وهو خلق من خلق الله كذلك، فما ظنك بالخالق سبحانه وتعالى؟ نعم، هنا تحصل القياس بطريق الأولى، تحصل القياس بطريق الأولى، وهذا من أقوى الأوجه في الرد على المخالف الذي زعم أن إثبات الصفات يستلزم أن تكون أعراضا كالصفات القائمة بالمخلوقين أو نحو ذلك. وكل من التزم بأن الإثبات يدل على التشبيه لما يراه واقعا في المخلوقين من الاتصاف بهذه الصفات أو ما هو منها، قيل له هذا لو كان صحيحا للزم اضطراده بين المخلوقات أنفسها من باب أولى، فيكون نعيم الجنة مماثلا في الماهية والحقيقة لنعيم الدنيا، وهذا ليس كذلك بإجماع المسلمين. نعم. وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها، أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى؟ وهذا مثل آخر وهو مثل عقلي تام، أي تام الدلالة والتحقيق، من جهة أن الروح وهي من حيث وجودها قد اتفق على وجودها بنو آدم، وهي بدهية الوجود، وأيضا من البدهي أن لها صفات ولها اختصاص، ومع ذلك فإن كيفية هذه الروح وكيفية صفات هذه الروح لا نعلمها. وإذا كان هذا متحققا في الروح وهو أن نعلم وجودها ونعلم أن لها من الصفات ما يناسبها، وما هو من صفات الروح تشترك من حيث الاسم المطلق مع ما هو من صفات الأجسام والأبدان، فإذا كان كذلك فما يتعلق بالخالق من باب أولى. فهل علمنا بصفات الروح أوجب أن نعلم كيفية هذه الصفات؟ الجواب إيش؟ لا. فإذا كان كذلك فمن باب أولى أن نعلم صفات الله سبحانه وتعالى ولا نعلم كيفيتها. نعم. مع أننا نقطع بأن الروح في البدن، وأنها تخرج منه وتعرج إليه إلى السماء، وأنها تسل منه وقت النزع كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة، لا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة ومن وافقهم، حيث نفوا عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه، وتخبطوا فيها حيث القول في الروح. في الجملة أن الذين تكلموا في هذا الباب من النظار، نظار المتفلسفة أو نظار المتكلمة، في الجملة أنهم على طريقتين. الطريقة الأولى وهي طريقة المتفلسفة هو الذين اتخذوا في الروح مبدأ التجريد، اتخذوا في الروح مبدأ التجريد أي جعلوها، أي جعلوا وجودها وجودا مجردا عن الترتيب من الصفات المركبة فبالغوا في تجريدها، وهذا قول لا دليل عليه على أقل تقدير. فإن الله تعالى لما ذكر الروح قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالقول في ماهية الروح لم يتكلم أئمة السلف رحمهم الله في شرح ماهيتها، والقول بإثبات وجودها وأن لها صفات تناسبها هذا أمر متحقق مجمع عليه بين السلف. وأما ما يتعلق بتفصيل ماهيتها سواء بطريقة التجريد كما هي طريقة المتفلسفة أو بمن جعلها جزءا جسمانيا له صفات الأجسام وحقائق الأجسام ولوازم الأجسام كما هي طريقة خلق من المتكلمين وجعلها طريقة مقابلة لطريقة المتفلسفة فهذا أيضا قول من حيث الدلائل فإن في الدلائل ما يعارضه، ولكن من حيث الأصل فكلا القولين يعني قول المتفلسفة بالتجريد أو قول المتكلمة بالجسمانية أنها جسم مناسب لما هي إلى آخره، فكلا القولين أقل ما يقال فيه أنه قول لا دليل عليه، أنه قول لا دليل عليه، فإن إدراك ثبوت الوجود وإدراك ثبوت الصفات لا يستلزم إدراك ثبوت الماهية والكيفية. فإنك إن أدركت وجود الشيء وأدركت أن له صفات لم يلزم من ذلك أن تدرك للعقل إيش الماهية، فإن الماهية لا تدرك إلا بالمشاهدة أو بالقياس، والمشاهدة للروح لم تقع والقياس لم يقع لأنه ليس بين يديك في المشاهدة والقياس إلا الأجسام، والأجسام لا تناسب القياس على الروح. ومن هنا صار هذا القول من القول بغير علم، ومن هنا لا ينبغي الاشتغال بتفصيل مسألة الروح وماهيتها، بل يوقف كما هو أدب القرآن قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم. وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته، فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون هذه الصفات ثابتة لها بحسبها، إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص فيكونون قد أخطأوا في اللفظ وأنى لهم بذلك، ولا نقول إنها مجرد جزء من أجزاء البدن. هذه الطريقة الثانية التي عليها طوائف من أهل الكلام. نعم. من أجزاء البدن كالدم والبخار مثلا، أو صفة من صفات البدن والحياة، وأنها مختلفة الأجساد ومتساوية لسائر الأجساد في الحد والحقيقة كما يقول طوائف من أهل الكلام، بل نتيقن أن الروح عين. نعم. فكلا القولين غلط، وهذا ينبه فيه إلى أن بعض المتكلمين من متكلمة الأشاعرة وبعض الفقهاء من أصحاب العلماء الذين تكلموا في مسألة الروح إما يذكرونها في تفسير القرآن أو في تفسير بعض النصوص النبوية التي ذكرت الروح، فالوهم يقع كثيرا في مقابل قول المتفلسفة، فتراهم يقولون وذهبت المتفلسفة إلى القول بتجريدها عن الصفات وأنها وجود مطلق مجرد عن الصفات الثبوتية، وربما بل هذا موجود أن بعض المتكلمين المنتسبين للسنة والجماعة وبعض الفقهاء من أصحاب الأئمة الأربعة يضيفون لأهل السنة في هذا المذهب، وهي أن الروح جسم وجزء ربما قالوا من البدن إلى آخره، فيقول هذا كله ليس متحققا كمذهب لأهل السنة والجماعة بمعنى أنه اتفاق بين أهل السنة والجماعة، وإذا تكلم بعض علمائهم بشيء من ذلك فهذا أقل أحواله أنه من باب الاجتهاد الذي ليس ملزما، إنما المتحقق في مذهب السلف هو الإيمان بوجود الروح والإيمان بأن لها من الصفات على الحقيقة ما يناسبها، وأما ماهيتها فهذا مما لم يتحقق فيه للسلف وأهل السنة مذهب، يعني لم ينضبط لهم إجماع يطرد يقال إنه هو مذهب أهل السنة، إنما إجماعهم متحقق في وجودها وأنها متصفة بالصفات المناسبة لها على الحقيقة، هذا إجماع لأهل السنة والسلف. وأما ما فوق ذلك فهو يجتهد فيه بعض المتأخرين من أهل السنة، ولا ترى أئمة السلف في الجملة يتكلمون في هذا. فما يطلقه البعض من أن مذهب أهل السنة أنها جسم كذا بتفصيل معين، هذا ليس كذلك من حيث الجزم، وإن كان من حيث الاجتهاد قد أحيانا يكون فيه سعة وتارة لا يكون فيه سعة بحسب القول المذكور في المقام. نعم. بل نتيقن أن الروح عين موجودة غير البدن وأنها ليست مماثلة. نعم. هنا ترى المصنف يذكر الحقيقة التي أجمع عليها السلف، فيقول بل نتيقن أن الروح عين موجودة غير البدن، فهذا قاطع عند السلف وأهل السنة، أن الروح شيء ليست هي البدن وأنها مختصة عن البدن، بمعنى أنها تقبل المباينة والاتصال، بمعنى أنها إيش؟ تقبل المباينة للبدن وتقبل الاتصال فيه. والمتفلسفة بالغوا في مسألة الروح وقالوا بقدمها وأنها نزلت من العلو، ولهم في هذا فلسفة مشهورة، ومن أخص من تكلم عنها ابن سينا في كتبه، وله قصيدة تنسب إليه كثيرا وإن كان البعض يتشكك في صحته لا، لكنها مشهورة له، وهي قصيدته التي مطلعها هبطت إليك من المحل الأرفع. فهو يصف هنا الروح ويذكر أنها نزلت من السماء إلى آخره بكلام معروف. ولهذا تجد أن طريقتهم هي طريقة التجريد، يعني ابن سينا لما ذكر هذا المبدأ ذكره على طريقة الإشراق والتجريد ليس على طريقة الفلسفة النظرية، فهذه هي طريقة. ولهذا ترى أن الفلسفات الصوفية تنتهي إلى هذه الحقيقة، وهو العناية بتجريد الروح أي تخليصها عن العلاقة الجسمانية. ولهذا ترى أن غلاة الباطنية المتصوفة ينتهي كثير منهم من غلاتهم إلى تعطيل إيش؟ إلى تعطيل الأمر والنهي، أي تعطيل الشرائع. لما؟ لأنهم يرون أن الشرائع تناسب الجسم وتناسب البدن وحركة الأبدان، ويرون أن مقام التحقيق يتصل بمسألة الروح وحدها. هذه هي طرق الباطنية المتفلسفة من الصوفية والمتشيعة ونحوهم. ومن ذلك ما صنفه ابن الطفيل المتفلسف في رسالته المشهورة بحي ابن إقران، وهي رسالة أسطورية التركيب، يعني كرواية أو قصة أسطورية التركيب، وتكلم فيها عن مسألة الروح ومبدئها ومشيئة. هذه كلها، هذه الطرق المستعملة هي فلسفات ليس لها أصل وأثارة من العلم، لا العلم العقلي ولا العلم الشرعي، لا العلم العقلي ولا العلم الشرعي، لأن العقل لا ليس بمقدوره أن يثبت ما هي هذه الروح، فإن العقل في الجملة إما هو إدراك أساسي أو هو تحصيل من الشاهد والمقياس التي أمامه، والروح لا يتعلق بها لا هذا الإدراك ولا هذا الإدراك من جهة ماهيتها. ومن هنا أصبح القول فيها ليس قولا عقليا بأي شكل من الأشكال، ومن باب أولى فإنه ليس قولا شرعيا، بل هي من حيث ماهيتها يقال الله أعلم بماهيتها، وعدم العلم بماهيتها لا يعني عدم العلم بوجودها ومباينتها للبدن وأنها عين مستقلة وأن لها صفات تناسبها، هذه كلها حقائق قطعية ثابتة. نعم. وأنها ليست مماثلة له وهي موصولة بما نطقت به، وأنها ليست مماثلة له، هذه أيضا حقيقة مجزوم بها عند أهل السنة، أن الروح عين مستقلة عن البدن أي غير البدن، لا يعني مستقلة أنها منفصلة، بل هي تقبل الاتصال والانفصال، وأنها ليست مماثلة له، هذه حقيقة ثانية. نعم. وهي موصومة بما نطقت به النصوص حقيقة لا مجازا. نعم. هذه الحقيقة الثالثة في كلام أهل السنة، أن الروح موصوفة بالصفات المناسبة لها على الحقيقة لا على المجاز. نعم. فإذا كان مذهبنا في حقيقة الروح وصفاتها بين المعطلة والممثلة، فكيف الظن بصفات رب العالمين؟ وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، أعني الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول هو صفة الله تعالى قط، وأن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلبية وإما هؤلاء هم الذين يقولون بنفي الصفات لنفس الأمر أو نفي ما هو منها، الذين ينفون الصفات في نفس الأمر أو ينفون ما هو منها، نفات الصفات مطلقا كالجهمية والمثل المعتزلة، نفات ما هو من الصفات كما هي طريقة جمهور متكلمة الصفاتية الذين ينفون الصفات الفعلية وغلاتهم ينفون الصفات الخبرية. نعم. إما سلبية صفاته نعم، وأن الله لا صفات له نعم، وأن الله لا صفات له ثبوتية، بل صفاته إما سلبية وإما إضافية وإما مرتبة منهما. هذه طريقة غلاة هذا الصنف، وهذا هذان القسمان، وهم نفاة الصفات في نفس الأمر الذين يقولون إنه ليس له صفة ثبوتية في نفس الأمر، بل صفاته إما سلبية، والسلب هو النفي في قولهم ليس متكلما أو ليس سميعا أو ليس بصيرا، أو تارة ينفون بعض الألفاظ المجملة بالتصريح على خلاف ما هو معروف عند السلف من عدم التصريح بنفي أو إثبات، وهلم جرا. بل يقولون بالصفات السلبية وهي صفات النفي أو الإضافية، ومقصوده بالصفات الإضافية كقول المتفلسفة مثلا إنه مبدأ الأشياء وإنه علة الأشياء، فالقول في المبدأ والعلة هذا يعد من الصفات الإضافية، فترى أن ابن سينا وأمثاله يذكرون هذه الصفات الإضافية على هذا الوجه، أنه مبدأ الأشياء، أنه علة الأشياء، وهل مجرد وإما مركبة منهما. المركب منهما كقولهم إنه عاقل ومعقول وعقل، فقول المتفلسفة إنه عاقل ومعقول وعقل. نعم. أو يثبتون الأحوال دون الصفات، أو يثبتون بعض الصفات وهي الصفات السبعة، أو يثبتون بعض الصفات، وهذا هو النوع الثاني في نفاة الصفات الذين يثبتون بعضها وينفون بعضها، وهم متكلمة الصفاتية كالكلابية والأشعرية والماتريدية وامثالهم. أو يثبتون بعض الصفات قال وهي الصفات السبعة، الصفات السبع مقصوده بها هي الصفات التي استقر عليها المتأخرون من الأشاعرة وعليها الماتريدية في الجملة، وهي الحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والقدرة. أو الثمانية وهي الصفات السبع المتقدمة مع صفة البقاء كما هي طريقة طائفة من الأشعرية الذين يثبتون سبع صفات، ثمان صفات هي الصفات السبع مع صفة البقاء، أو الخمسة عشر كما هي طريقة الشهرستاني وطائفة من، أو كما ذكره الشهرستاني عن طائفة من متكلميهم أنهم يثبتون خمس عشرة صفة وهي الصفات الثمان، ثم يختلفون فيما يزيدون عليها. وثمة غير ذلك كما هي طريقة الأشعري إمام المذهب وأبي بكر بن الطيب الباقلاني الذين يثبتون الصفات الخبرية في الجملة. نعم. ويثبتون الأحوال دون الصفات ويقرون، أو يثبتون الأحوال دون الصفات كما هي طريقة خلق من المعتزلة، وهي أو خص من تكلم بها من المعتزلة هو أبو هاشم الجباعي، فإن أبا هاشم الجباعي ذهب إلى فهو كغيره من المعتزلة ينفي الصفات، ولكنه أثبت الأحوال في ما هو من الصفات، فإن العلم مثلا الصفة المختصة به أن يقال إن الله له علم هو صفة تليق به، فهذا تنفيه المعتزلة مع قولهم إن الله إيش، مع قولهم أو مع اتفاق المعتزلة أن الله إيش عليم، لكنهم لا يثبتون صفة العلم ويثبتون الاسم وحكم الصفة، يثبتون الاسم وحكم الصفة وينفون الصفة من جهة قيامها بالذات، هذا كان متفق عليه بين المعتزلة في صفة العلم، فجاء أبو هاشم الجباعي وأثبت مع حكم الصفة واسمها الذي هو عليم وحكمها أي الحكم المتعلق بها الذي ليس هو المقصود به قيام الصفة بالذات، بل الحكم المترتب عليه كقولك إن الله يعلم أحوال العالم فيقولون نعم هذا حكم الصفة لكن ليس بعلم، فهو يعلم أحوال العالم يعلم ما كان وما سيكون لكن ليس ايش بعلم، فيثبتون الحكمة ويثبتون الاسم وهو العليم. جاء ابو هاشم وزاد فاثبت العالمية وجعلها حالا وليست صفة، وفي القدرة اثبت القادرية وجعلها حالا وليست صفة. وهذه الاحوال كما سلف ان جمهور المعتزلة لا يثبتها، وانما اثبتها ابو هاشم الجبائي ابن ابي علي الجبائي، وتبعه عليها خلق من المعتزلة، ووافقه على اثبات الاحوال طائفة من متكلمة الصفاتية من الاشعرية وغيرهم كالقاضي ابي بكر بن الطيب الباقلاني ومن وافقه من متكلمة الاشعرية وبعض الفقهاء من اصحاب الائمة الذين وافقوا القاضي ابي بكر على اثبات مسألة الاحوال تبعا لابي هاشم الجبائي. لكن ينبه الى ان بعض الفقهاء كابن عقيل الحنبلي ابو الوفاء بن عقيل الحنبلي وهو فقيه حنبلي لكنه في اول امره اتخذ بعض طرق التأويل ودرس على بعض علماء المعتزلة كابي علي بن الوليد وابي القاسم بن التبان المعتزليين، وكان من اصحاب ابن الحسين البصري المعتزلي، وتأثر بالكلابية في بعض الموارد وصنف في التأويل مصنفات ثم رجع عن جمهور ذلك. فالمقصود أن ابن عقيل الحنبلي يثبت مسألة الأحوال، ولكن الأحوال التي يثبتها ابن عقيل ليست هي الأحوال التي أثبتها أبو هاشم والباقلاني وأمثالهما من المتكلمة، وإن كان ابن عقيل يسميها الأحوال أو تارة يسميها الإضافات فهي غير الأحوال التي يثبتها المتكلمة من المعتزلة أو بعض متكلمة المعتزلة وبعض متكلمة الأشعرية كقول أبي هاشم في مسألة العلم بالعالمية والقدرة القادرية وهذا المجرد. نعم. ويقرون من الصفات الخبرية ما في القرآن دون الحديث. الصفات الخبرية كالوجه واليدين وأمثالها. نعم. على ما قد عرف عن مذهب المتكلمين فهؤلاء قسمان، قسم يتأولون الصفات الخبرية، موقف قدماء متكلمة الصفاتية منها فيه تفصيل. هم من حيث الجملة يعني قدماء متكلمة الصفاتية كابن كلاب والأشعري والباقلاني وابن ثورك يثبتون ما هو من الصفات الخبرية، لكن بعضهم خير من بعض في هذا، فمنهم من يثبت الصفات الخبرية القرآنية دون النبوية، ومنهم من يثبت القرآنية وما هو من النبوية وهل مجرد. نعم. قسم يتأولونها ويعينون المراد مثل قولهم استوى بمعنى استولى أو بمعنى علو المكانة والقدر، فيجمعون بين نفي الصفة وبين تأويل النص. فالقسم هذا يجمعون بين نفي الصفة في نفس الأمر وبين تأويل النص الذي ورد في إثباتها، هذا هو أصله مذهب الجهمية والمعتزلة. نعم. أو بمعنى انتهاء الخلق إليه إلى غير ذلك من معاني المتكلمين. وقسم يقولون الله أعلم بما أراد بها، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمناه. نعم. وهذا القسم يقع في كلام متكلمة الصفاتية من أصحاب أبي الحسن وأمثالهم الذين لا يعينون التأويل وإن كانوا يجزمون بانتفاء الصفة في نفس الأمر. والمقصود بالصفة هنا الصفة التي ينفونها، لأنه تقدم أنهم يثبتون شيئا من الصفات وينفون شيئا آخر. نعم. وأما القسمان الواقفان فقوم يقولون يجوز أن يكون ظاهرها المراد اللائق بجلال الله، ويجوز أن لا يكون المراد صفة الله ونحو ذلك، وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. ولهذا ترى أن المصنف هنا يفصل طريقة التفويض، يفصل طريقة التفويض، فعلى طريقته هنا فممن يضاف إلى التفويض من يعتقد انتفاء الصفة التي فوضها في نفس الأمر، يعتقد انتفاء الصفة في نفس الأمر لكنه يفوض اللفظ أو يفوض النص من حيث تعيين المراد فلا يعين المراد بالنص. والقسم الثاني وهو المذكور في قوله وأما القسمان الواقفان فهم الذين يجوزون الظاهر ويجوزون عدمه، أي يجوزون ثبوت الصفة ويجوزون نفيها، ولكنهم يفوضون. فيمكن أن يقال هنا أن هذا القسم الذي قال فيه المصنف وأما القسمان الواقفان فقسم يقولون يجوز، ما الفرق بينه وبين القسم الثاني من التقسيم الثاني؟ وهو قول وقسم يقولون الله أعلم بما أراد، لكن نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية. ثم قال وأما القسمان الواقفان فقسم يقولون يجوز أن المراد ظاهرها اللائق بالله إلى آخره. يقال إن الأول مفوضة لللفظ نافية للمعنى، وأما قوله وأما القسمان الواقفان فقسم، فهذا القسم الأول من هذين القسمين الواقفين مفوضة لللفظ والمعنى، مفوضة لللفظ والمعنى. الأول معنى كيف؟ الأول مفوضة لللفظ. الأول وهو قوله وقسم يقولون الله أعلم بما أراد بها، لكن لا نعلم، لكن نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية. هؤلاء مفوضة لأي شيء؟ مفوضة لللفظ نافية للمعنى الظاهر منه، يعني ينفون الصفة التي دل عليها النص لكن تعين المراد يقفون فيه. الذي بعده هو قوله وأما القسمان الواقفان فقسم يقولون يجوز أن المراد إلى آخره. هؤلاء مفوضة لللفظ والمعنى، مفوضة لللفظ والمعنى. وهؤلاء المفوضة لللفظ والمعنى يجوزون كلا الأمرين في هذا القسم، يعني يجوزون ثبوت الصفة ويجوزون إيش؟ عدم ثبوتها. وهذا القسم من الواقفين يجوزون ثبوت الصفة ويجوزون عدمها، يعني عدم ثبوتها. ثم قال وقسم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن، وهؤلاء لا يشتغلون بمسألة التجويز من أصلها. وهذا هو الفرق بينهم وبين القسم الذي قبلهم. فإذا صار المفوضة كم؟ ثلاثة. الأول وهم من يفوض اللفظ دون المعنى، بل يجزم بنفي المعنى ويفوض اللفظ عن تعيين المراد به، وهو القسم المذكور في القسمين الذين ينفون الصفة في نفس الأمر. قالوا أما القسمان الواقفان فهذا القسم الأول منه هو القسم الثاني في التفويض، وهم الذين يفوضون اللفظ والمعنى مع تجويز ثبوت الصفة وعدم ثبوتها. القسم الثالث من المفوضة وهو القسم الثاني في الواقفة في كلام المصنف، وهم الذين يفوضون اللفظ والمعنى لكنهم لا يشتغلون بمسألة تجويز المتقابلين، أي تجويز المتقابلين يعني إيش؟ أي ثبوت الصفة أو عدم ثبوتها. ومن هنا صار التفويض يقع على ثلاثة أوجه: تفويض اللفظ ونفي المعنى أي نفي الصفة، تفويض اللفظ والمعنى مع تجويز المتقابلين ثبوت الصفات وعدم ثبوتها، تفويض اللفظ والمعنى مع عدم الاشتغال بمسألة التجويز للمتقابلين. والقسم الأول في التفويض هو الذي يستعمله، وهم الذين يفوضون اللفظ وينفون المعنى، هو الذي يستعمله متكلمة الصفاتية فيما نفوه من الصفات حينما يقولون إن طريقة السلف في هذه الصفات التي نفوها وهي الصفات الفعلية التي اتفق متكلمة الصفاتية على نفيها، وعن المتكلمة الصفاتية الطوائف الثلاث في هذا المقام الكلابية الأشعرية الماتريدية، فهؤلاء اتفقوا على نفي الصفات الفعلية وقالوا إن السلف مفوضة في هذا الباب. ومقصودهم بالتفويض أي الأوجه الثلاثة؟ أيها؟ الأول وهو أنهم مفوضة لللفظ ولكنهم ينفون الصفة في نفس الأمر، ولكنهم ينفون الصفة في نفس الأمر. والقسم الثاني وهو الذي اشتغل به كثير من الفقهاء ممن لم يعرف حقيقة مذهب المتكلمين ولا حقيقة مذهب السلف، فلم يتأثر تأثرا بينا بأحد المذهبين. والطريقة الثالثة أيضا تقع في كلام بعض الأعيان من الصوفية وغيرهم، ولا سيما كثرة وقوعها يكون في طائفة من الصوفية الذين يشتغلون بالتفويض في اللفظ والمعنى ويعرضون عن التجويز للمتقابلين. نعم. وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التفضيلات. نعم، يعني لا يشتغلون بتجويز المتقابلين فيفوضون اللفظ والمعنى تفويضا مطلقا، ولهذا أشد الألفاظ تفويضا أيها؟ أحكمهم في التفويض أيهم؟ الثالثة، الذين يفوضون اللفظ والمعنى ولا يشتغلون بالتجويز بوجه ما. نعم. فهذه الأقسام الستة لا يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها، والصواب في كثير من لا يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها، هذا هو النتيجة العلمية هنا، وليس المقصود أن هذه الأقسام الستة هي عبارة عن ست طوائف منضبطة مضطردة، بل كما سلف في أول الحديث أن التفويض مثلا في القسم الأول أو القسم الأول من التفويض ترى أنه يستعمله كثير ممن يستعمل طريقة التأويل، فليس بالمسألة اضطراد تام، فالبعض الفقهاء وبعض المتكلمين يستعملون غير طريقة من هذه الطرق الست التي ذكرها المصنف، وإن كان بعض هذه الطرق اضطرد قوم على تحقيقه والتزامه كاضطراد المعتزلة وبخاصة أئمة المعتزلة والجهمية على الاضطراد في مسألة التأويل، وكاضطراد أئمة السلف على الإثبات اللائق بجلال الله. فهذه الأقسام الستة يوافقها قوم يضطردون فيها، أي يأخذ منها من يضطرد، ويأخذ منها قوم يجمعون بين غير طريقة. نعم. والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه ويعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك دلالة لا تحتمل النقيض، وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض، وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي من الليل قال اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي رواية لأبي داود أنه كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك. فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأجمل النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى، ثم إن كان قد خبر نهايات أقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب وعرف أن غالب ما يزعمونه برهانا أو شبها. نعم. فإن استعمل هذين الطريقين، والطريق الأول وهو أنه يدعو الله أن يوفقه للحق، وهذا من باب ما يشير به المصنف رحمه الله إلى أن المتكلمين غلب عليهم مسألة الانتصار لأمر ذاهبهم، ولم يكثروا من الالتفات إلى مسألة التبين في هذا الحق الذي زعموه حقا، فكثرة الالتفات إلى الانتصار تعمي الناظر في هذا الباب عن تحقيق الحق والمعرفة به، ولهذا تراهم يعني المتكلمين تراهم مقلدة محضة في هذا الباب، يقلد بعضهم بعضا ومن خالف فتجده ينزع إلى طريقة أخرى. ترى أن أبا المعالي الجويني لما خالف سلفه الأشعرية نزع إلى طريقة قوم سلفه خير منهم وهم المعتزلة وهلم جرا. الرازي لما خالف أصحابه في كثير من المسائل نزع إلى كثير من كلام ابن سينا وأمثاله ممن هو شر من كلام أصحابه وهلم جرا. فتعيين المصنف لمسألة الالتفات إلى الشرع من حيث العلم ومن حيث القصد التفات إلى الشرع من حيث العلم أي النظر في نصوص الكتاب والسنة، ومن حيث القصد بالإخلاص والطلب، الإخلاص لله سبحانه والطلب أي طلب التوفيق منه. ولهذا كان من أدبه صلى الله عليه وسلم مع ربه أنه يدعو بهذا الدعاء الذي ذكر المصنف. ولهذا طالب العلم في المسائل التي يقع فيها اضطراب أحيانا أو اختلاف شديد ينبغي له أن يلتفت إلى مقصود الإخلاص والطلب أو إلى مقام الإخلاص والطلب، ولا يفرض أن هذا المقام أو هذا الاضطراب يعرف الحق منه من غيره بمحض الاختصاص والالتفات إلى السبب العلمي. فإن النظر في الكتب والمراجعة هذا ليس بالضرورة أنه يفيد توفيقا، هذا سبب شرعي صحيح لكن ليس بالضرورة أنه يختص بنفسه ويستقل بنفسه للتحصيل. ولهذا لا بد من التفات طالب العلم في مقام الاختلاف وبخاصة في مقام الاضطراب في بعض القضايا أن يلتفت مع إلى إلى إلى مسألة غير مسألة النظر والمراجعة، وهي مسألة الإخلاص والطلب، أي أنه يطلب من الله سبحانه ويسأله أن يوفقه للخير كما في دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا. ثم قال المصنف: ثم إن كان قد خبر نهاية إقدام المتفلسفة، لأنه أشار إلى شيء من ذلك فيما نقله عن الرازي والشهرستاني والجويني وغيرهم، وعرف أن القوم ليس لهم علم في هذا الباب محقق، لا علم عقلي ولا علم شرعي. عرف أن الحق هو فيما جاء في كلام سلف هذه الأمة من أئمة الصحابة والتابعين ومن بعدهم. قال: وعرف أن غالب ما يزعمونه برهانا هو شبهة. البرهان يشيرون به إلى القياس اليقيني، وذلك أن المنطق الأرسطي قسم القياس وصار أخص مقامات القياس وأصدقها في العقل فهو القياس البرهاني، هو القياس البرهاني. والتقسيم في علم المنطق يقع على أن القياسات خمسة: القياس البرهاني، وهذا يعدونه هو أصدق القياسات وأنه يقيني النتيجة، القياس الجدلي، القياس الخطابي هذا الثالث، القياس الشعري، القياس السفسطي. فيرون القياسات خمسة، وربما يسميها بعضهم الصناعات الخمس. هذه الخمس هي القياس البرهاني وهو يقيني الثبوت دلالة، القياس الجدلي، القياس الخطابي، القياس الشعري، القياس السفسطي. يقول المصنف أن كثيرا من المتكلمين يزعمون أن دلائلهم برهانية، فيقال هذا اصطلاح، وليس كل مبطل سمى قوله برهانا يجب أن يكون في نفس الأمر إيش؟ يجب أن يكون في نفس الأمر برهانا، فهذا مجرد دعوى، كما أن من سمى قوله إصلاحا من المنافقين لم يلزم في نفس الأمر أن يكون مصلحا، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون. فهذا المقام وهو مقام العلم والعمل لا يؤخذ بالدعوة والألفاظ. ولهذا قال المصنف: بل هي شبهة، أو برهانا قال هو شبهة، إنها شبهات وأوهام من العقل، وأوهام من العقل. وترى أن المتفلسفة كابن رشد مثلا وصف أدلة المتكلمين بأنها بريئة من البرهان وأنها أقاييس جدلية، كما ذكر ذلك في كتبه وفي رده على أبي حامد الغزالي. فطعن ابن رشد وابن سينا وأمثالهم من المتفلسفة في دلائل المعتزلة والمتكلمين كالأشعرية وغيرهم، ووصفوها بأنها دلائل جدلية لا تفيد يقينا وقطعا. وبالمقابل فإن المتكلمين من المعتزلة والأشعرية وأمثالهم طعنوا في أدلة المتفلسفة كابن سينا وابن رشد وأمثالهم، ووصفوها بأنها أدلة ليست يقينية. وترى أن أبا محمد بن حزم يطعن في أدلة الطائفتين، في أدلة المتكلمين وأدلة المتفلسفة، ويزعم أن ما يقرره في باب الصفات هو المقول بالقياس البرهاني. فترى أن كل قوم أو كل طائفة تخالف السلف في هذا الباب تدعي أن قولها هو القول البرهاني، وأن قول الطائفة الأخرى التي هي من جنسها في هذا العلم كالمتكلمين بعضهم مع بعض، المتفلسفة بعضهم مع بعض، يرى كل طائفة منهم أن قول أصحابهم أو مخالفيهم من أصحابهم ليس قولا برهانيا. ولهذا ابن رشد لما ذكر أصناف الناس ذكرهم على هذا الوجه، وقال إن أخص الطوائف الكلامية هي الأشاعرة، قالوا أما المعتزلة فلم يصلنا شيء من كتبهم في هذه الجزيرة يعني الأندلس، قال ولكن الظن أنهم من جنس الأشعرية، ثم انتهى إلى أن دلائل الأشعرية ومثلها المعتزلة على فرضه أنها دلائل جدلية، وأن الحق البرهاني مخصوص بقول الحكماء يعني المتفلسفة. وتراه أيضا عن ابن رشد مال إلى أن حتى ما قرره ابن سينا ليس برهانيا، وإنما هو عرفان وإشراق وتصوف في كثير من الموارد. فترى الطعن يتردد بين الطوائف في مسألة البرهانية واليقينية، مع أنه كثير من الأدلة يعني كمثال ترى أن ابن حزم مثلا يسفه أدلة المتكلمين والمتفلسفة ثم يذكر هو بعض الأدلة ويسميها أدلة برهانية عقلية، مع أن هذا الدليل إذا حققت وجدت أنه مأخوذ إما من المتكلمين أو من المتفلسفة أو مبني على القانون الأرسطي في المنطق الذي يشترك في معرفته والأخذ به كثير من أهل الفلسفة وأهل الكلام. بل إن ابن حزم وصف بعض الأدلة بالبرهانية وهي دلائل قد قررها قبله علماء الأشاعرة، لكنه غير في بعض ألفاظها وبعض تركيبها، وإلا الدليل من حيث هو ومن حيث الحقيقة العلمية هو نفسه الدليل الذي ذكره أئمة الأشعرية أو بعض أئمة المعتزلة. فمن هنا يعرف أن هذا المقام كثير منهم مقول بالدعوى وليس بالتحقيق العلمي، كثير منهم مقول بالدعوى وليس بالتحقيق العلمي. نعم. ورأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة لها أو شبهة مركبة من قياس فاسد. طالب العلم هنا لا ينبغي أن يكون ساذجا يعني يجري خلف الأوصاف، بمعنى أنك ترى أن ابن رشد في كتبه دائما يسمي أدلته أدلة برهانية، إذا ذكر دليلا عقليا مباشرة يصفه بالبرهانية ويصف دليل غيره بأنه جدلي أو دون ذلك أو خطابي أو نحو ذلك، ومثله ابن حزم هو يصف أدلته بأنها أدلة إيش برهانية، وعرفنا أن البرهان هو أصدق أنواع القياس عند أرسطو الذي يعتمدون منطقه. كثير من المتكلمين يقرر أدلته لكن قد لا يلتزم ذاك الالتزام بلفظ البرهان واصطلاح البرهان كثيرا، فهذا الاضطراد في نسبة ابن رشد وفي نسبة أبي محمد بن حزم. ونبدأ إلى كتب شاعت في هذا العصر وهي كتب محمد عابد الجابري المغربي، وهذا له تصنيف في دراسة التراث أو التراث، ومن كتبه التي سماها نقد العقل العربي، وهذا شبه مشروع لديه، يعني هذا عنوان المشروع الشمولي نقد العقل العربي، أخرج فيه بعض الكتب، من أخص هذه الكتب تكوين العقل العربي، كتاب بنية العقل العربي. الشاهد أني أشير إلى يعني لأن هذه الكتب صار بعض الشباب قد يتأثرون بها ويظنون أنها دراسة عميقة متكاملة. الرجل قسم التراث الماضي، تراث الإسلام الماضي سواء سني أو كلامي أو فلسفي إلى آخره، مشرقي أو مغربي، قسمه إلى ثلاثة أقسام. القسم البياني وهو الذي يعتمد على البيان، والقسم العرفاني، والقسم البرهاني. الوهم أو ربما أحيانا قد تكون نزعة التعصب الله أعلم، أنه جعل البيان أو المعرفة البيانية أدخل فيها أهل السنة المذاهب الفقهية الأربع، أدخل فيها المعتزلة الأشاعرة إلى آخر، كل هؤلاء جعلهم بيانيين. العرفان جعل فيه فلاسفة المشرق، رموز فلاسفة المشرق جعلهم عرفانيين أي إشراقيين غنوصيين كابن سينا كأبي نصر الفارابي من باب أولى السهروردي وأمثالهم. هو يريد ينتهي إلى أن أرقى معرفة بالتراث هي المعرفة إيش؟ البرهانية. فجعل المشارقة غلب عليهم إما البيانيين، وهذا أدخل فيه أهل السنة وطائف المتكلمين من المعتزلة وأشاعرة وماتريدية، أو عرفانيين كابن سينا وأمثاله. أين وجد البرهان؟ قال البرهان يقع في فلسفة ابن رشد التي ليست عرفانية كفلسفة ابن سينا، أي إشراقية غنوصية صوفية، أو في نظريات ابن حزم التي قابلت نظريات المتكلمين المشارقة. فجعل البرهان يقع إما في العرض يعني يقع في العرض المغربي عموما، سواء عند ابن رشد كفلسفة أو عند ابن حزم كنظر. هذا التقسيم من حيث الحقائق العلمية المجردة تقسيم ساذج، يعني عليه إشكالات علمية مطولة. من أخص الإشكالات أنه فرض أن ابن سينا مثلا والمشارقة من الفلاسفة أنهم عرفانيون فقط، مع أن ابن سينا وكثير من فلاسفة المشرق كان لديهم المذهب العرفاني والمذهب إيش؟ النظري الذي يستعمله ابن رشد، يعني لا يؤمنون بالمذهب الواحد. ولهذا ابن سينا لما صنف الشفاء قال: وما ودعناه في هذا الكتاب فهو جريا على عادة المشائين، يعني أرسطو وأتباعه، وأما الحق الذي لا جمجمة فيه فهو ما ودعناه في الحكمة المشرقية. فكان ابن سينا ينظر تارة بالطريقة الإشراقية العرفانية وتارة بالطريقة العقلية النظرية. وكذلك ما يتعلق بابن حزم فإنه بالغ في برهانية أدلته، وإن كان معتبره في هذا أن ابن حزم يسمي أدلته برهانية وابن رشد يسمي أدلته برهانية، فهذا ليس كذلك، لأن هذه مجرد دعوة. والمحقق يعرف أن جمهور أدلة ابن حزم التي ذكرها في مسائل الإلهيات على وجه الخصوص ملخص من دلائل المعتزلة على وجه الخصوص، ولكن ابن حزم رتب بعض الألفاظ وقرب بعض الألفاظ للشرع ووصف الدليل بالبرهانية. ولهذا ترى أنه لتقارب الدليل بينه وبين المعتزلة صار مذهبه في الصفات كنتيجة من جنس مذهب المعتزلة، وهذا يصرح به ابن حزم في كتبه كالفصل ونحوه. المقصود أن هذه الكتب، يعني كتب الجابري، تحمل أوهام علمية واضحة، ومن لم يكن عارفا بهذه الكتب الكلامية والفلسفية ككتب ابن سينا أو كتب الرشد أو كتب المعتزلة والأشاعرة قد لا يكون له إمكانية واضحة لمعرفة النقد العلمي الذي يتوجه لهذه الكتب، فضلا عن كونه لم يلتزم بل هو بعيد كثيرا عن هذا نصرة مذهب أهل السنة إلى آخر، فهذا مقام آخر أو هذا نقد آخر، لكن هو أيضا منقود حتى من حيث الحقائق العلمية المجردة المرتبة. أو قضية كلية لا تصح إلا جزئية، أو دعوى إجماع لا حقيقة له، أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة، ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة أو دعوى إجماع، بمعنى أن الإجماع الذي يذكره المعتزلة في كتبهم أو الأشاعرة في كتبهم لا يلتفت إليه، لأنهم يعنون بالإجماع هنا إجماع طائفتهم، مع أن كثيرا مما قال فيه المعتزلة أو الأشاعرة إنه إجماع عند طائفتهم تجد عند التحقيق أن المعتزلة لم تجمع أو أن الأشعرية لم تجمع، بمعنى أنه قد يقول وقد أجمع أصحابنا، يعني الأشاعرة، مع أن الأشعرية عند التحقيق قد اختلفوا. ومن ذلك مثلا ما حكاه كثير من متأخر الأشعرية أن أصحابهم أجمعوا على نفس الصفات الخبرية في نفس الأمر، مع أن قدماءهم كانوا يثبتونها. نعم. عمن لم يعرف اصطلاحهم أو أوهمة الغر ما يوهمه السراب والعطشان ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة، فإن الضد يظهر حسنه الضد، وكل من كان بالباطل أعلم وكان الحق أشد تعظيما وبقدره أعرف إذا هدي إليه. فأما نعم، وكل من كان بالباطل أعلم كان الحق أشد تعظيما، وهذا هو غرض المصنف من نقضه لهذه المذاهب والمناهج. ولكن هنا ينبه إلى أنه وإن كان المعرفة بالباطل معرفة رد وإنكار ودفع فاضلة، إلا أنه لا شك أن الأصل هو معرفة الحق بتفصيله. وهنا ينبه إلى إيش؟ إلى أنه في هذا المقام وبخاصة في مقام الاعتقاد من الغلط أن يشتغل طالب العلم بتعرفة أو بمعرفة تفاصيل المناهج المخالفة للسلف، وهو لم يحكم تفاصيل مذهب السلف. هذا غلط علمي ملاحظ، إلى أنه لا يشتغل طالب العلم بتفصيل بمعرفة تفاصيل المذاهب المخالفة للسلف وهو لم يحكم تفاصيل مذهب السلف. والأصل معرفة مذهب السلف إجمالا ثم تفصيلا، ثم بعد ذلك يعرف مذهب المخالف إجمالا ثم تفصيلا إن أمكنه ذلك. ولهذا ترى أن علماء السنة من أولهم إلى آخرهم يشتركون في معرفة مذهب السلف على التفصيل، أليس كذلك؟ لكن هل جميعهم في معرفة الأقوال المخالفة على التفصيل؟ فمنهم من اشتغل بمعرفة تفصيلها والرد عليه، ومنهم من عرف معرفة مجملة ولم يكن له اختصاص بكثرة بمعرفة كثير من تفاصيلها. نعم. وإن كان ما وقف في أو ما وقع عليه المصنف يعني شيخ الإسلام رحمه الله من دراسته لكتب المتفلسفة والمتكلمة وغيرهم لا شك أنه مما يحمد له ويثنى عليه به، ولا يجوز لأحد أن يقول إن السلف الأول لم يشتغلوا هذا الاشتغال، فإن لكل مقام ما يناسبه. وقد كان في زمن السلف رحمهم الله لم تختلط السنة بإيش؟ بالبدعة، فكانت البدعة متميزة عن السنة، وكان المبتدع الذات كالخوارج أو الجهمية أو المعتزلة كانوا مناقضين لأئمة السنة. ولا ترى أشد من المناقضة من كون الخوارج قاتلوا الصحابة، أليس كذلك؟ وفي زمن الأئمة ترى أن أئمة المعتزلة كابن أبي دعاد وأمثاله كانوا يفتون بقتل كبار أئمة السنة، أليس كذلك؟ لكن فيما بعد لما جاء متكلمة الصفاتية وأمثالهم وانتسبوا للسنة، وانتسب خلق منهم كالأشعري لأحمد بن حنبل إلى آخره، صار هناك اضطراب واختلاط، ولم تتميز السنة عن البدعة عند كثير من الفقهاء وأهل العلم. ومن هنا كان هذا الاشتغال بالتفصيل كان هو التحقيق الموافق لمذهب السلف. نعم. فأما المتوسطون من المتكلمين فيخاف عليهم ما لا يخاف على من لم يدخل فيه وعلى من قد أنهاه نهايته، فإن من لم يدخل فيه فهو في عافية، ومن أنهاه فقد عرف الغاية فما بقي. ومثل علم المنطق، علم المنطق من لم يدخل فيه فهو في عافية، ومن حققه وأتقنه عرف ما فيه من الحسن في بعض المسائل أو بعض الترتيبات، وما فيه من الوهم والغلط في بعض المقامات. وأما الذي يخاف فيه وهو أن يكون الناظر له بعض الفهم لعلم الكلام أو بعض الفهم لقواعد المنطق، فربما هذه العلم الكلام غالبا يؤثر في المعاني والعلم، والمنطق الذي يأخذ منه أخذا يسيرا في الغالب أنه يتوهم أثره، من جهة أنه يتوهم الإتقان والترتيب للأدلة وهو ليس كذلك. نعم. فما بقى يخاف من شيء آخر، فإذا ظهر له الحق وهو عطشان إليه قبله. وأما المتوسط فيتوهم بما يتلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظمة هؤلاء. وقد قال بعض الناس أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي، هذا يفسد الأديان، وهذا يفسد البلدان، وهذا يفسد الأبدان، وهذا يفسد اللسان. ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم في الغالب لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، يعلم الذكي منهم والعاقل أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة، وأن حجته ليست ببينة وإنما هي كما قيل فيها حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور، ويعلم العليم البصير بهم أنهم من جهة من وجه مستحقون ما قاله يعني النظر في أهل الكلام وأمثالهم هو من وجهين عند المصنف، فهم من وجه مستحقون لما قاله الأئمة فيهم كقول الشافعي حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال إلى آخره. والوجه الآخر وهو من نظر إليهم بعين القدر، وذلك من جهة أن القوم ظلوا وقد أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، وأوتوا عقولا ولم يؤتوا فهوما وتحقيقا في هذه المقامات الشرعية الفاضلة. فمن هذا يقع لهم مقام الرحمة، وهناك يقع لهم مقام العلم. ودائما طالب العلم في نظره ينظر بعين العلم تارة وبعين الرحمة تارة، وهذا هو منهج الأنبياء، وهو منهج من أتاه الله علما اختصه به، كما في قوله تعالى: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فالناس يصلحهم مقام الرحمة والرفق، فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وفي الصحيح إن الله رفيق يحب الرفق، وفي الصحيح من يحرم الرفق يحرم الخير كله. ويحتاجون إلى العلم، فإن الرفق إذا لم يكن بعلم كان تسهيلا لضلال الخلق ولم يكن منعا لضلالهم. نعم. مستحقون ما قاله الشافعي رضي الله عنه حيث قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال هذا جزاء من أعرض عن كتاب الله وسنته وأقبل على الكلام. ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة مستولية عليهم والحيرة مستولية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم، رحمتهم وترفقت بهم، أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما، وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وسياق الآية لا يعني أن المصنف يقصد أن المتكلمين يدخلون في مسألة الجحد، ولكن من باب إيش؟ من باب القياس مع الكفار الذين آتاهم الله سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم إلى آخره. فهذا من باب القياس، لا من باب أن المصنف يجعل حكم المتكلمين كحكم الكفار، وإلا الآية هي في سياق الكفار ولا شك. وهذا التحصيل الأخير من المصنف يقع به لطالب العلم أن من يشتغل بالنزعات العقلانية في هذا العصر يعرف أنه مهما حاول النظر والتحصيل فإن في القصص الماضية عبرة، وذلك من جهة أنك إذا نظرت إلى أئمة الكلام وقرأت في بعض سيرهم أو نظرت في بعض كتبهم تحقق لك أن كثيرا منهم كانوا على درجة بالغة من الذكاء والعقل، ولولا عدم الاطراد في المجلس ذكرت بعض أحوال المناظرة بين بعض أئمة المتكلمين أو بعض قدراتهم على الخروج من بعض المعازق العقلية فيما بينهم وفيما يختصون به من المناظرة. فالقوم كثير منهم كانوا أساطين في الذكاء والعبقرية والعقلية، ولكن مع هذا كله ومع سعة نظرهم في الفلسفة والدلائل وأوجه النظر إلى آخره، إلا أنك تجد أن النهاية التي حصلوها نهاية ساذجة بشهادتهم على أنفسهم، كما قال الرازي: نهاية أقدام العقول عقال إلى آخره. وكما في قول الشهرستاني: لعملي لقد طفت المعاهد كلها إلى آخره. فتجد أن هذه الشهادات من قوم نظروا وتوسعوا هو من باب أولى ما يقع فيه من يتقحم هذا المسلك العقلاني في هذا اليوم، فهم أولى بأن تكون نتيجتهم دون أو مقاربة للنتيجة التي تحصل عليها من تقحم هذا المسلك في زمن سبق، مع أنه يحافظ على الحقيقة التي تقدم ذكرها كثيرا، وهو أن العقل لا يعارض النقل. نعم. ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم، حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه وذموا أهله وعابوهم، وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزد من الله إلا بعدا،